الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الأذكار تقضى التي بعد الصلاة وأذكار الصباح والمساء؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن القضاء لا بد له من أمر جديد، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. ومن المعلوم وفقك الله أيها الأخ السائل أن أذكار الصلاة تشرع بعد السلام من الصلاة، فهي عبادة لها وقت معين، فإذا نسيها الإنسان وأخرجها عن وقتها فلا أرى في ذلك حرجا أن يقضيها، لأن الأدلة العامة دلت على أن العبادة المؤقتة بوقت فإنها تفوت بفواتها إلا إذا فاتت بسبب العذر، ولأنه ليس منسوبا للتفريط ولا للزهد في أجرها، بل تركها نسيانا أو غفلة عنها، فإذا تذكرها وقضاها فأرجو إن شاء الله عز وجل ألا يحرمه الله عز وجل أجرها. وأما إذا أخرجها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعا عمدا عن علم بلا غفلة ولا نسيان، فإنها تعتبر من السنن التي فات وقتها، والعبادة المؤقتة تفوت بفواتها ولا يمكن تداركها لمن فوتها في حق من فوتها عمدا زاهدا في فضلها وثوابها أو متقاعسا وفاترا متكاسلا عن أدائها. فإذا فاتت هذه الأذكار سواء أذكار الصباح والمساء أو أذكار الصلاة بالعذر من غفلة أو نسيان فقضاها الإنسان، فأرجو أن يكتب له أجرها بإذنه عز وجل، لأنه بهذا التفويت لم يتجانب لتقصير ولا لكسل ولا لفتور ولا لجهد في الثواب والأجر. وأما إذا فوتها الإنسان وأخرجها عن وقتها بلا عذر عن علم وعمد فإنه لا يشرع له تداركها، لأن القضاء لا بد فيه من أمر جديد، والله أعلم.